الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع سنته إلى يوم الدين، وبعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى على تجديد اللقاء بإخواننا الفضلاء في ضاحية جرجيس بتونس، وأكرر شكري لهم على حسن ظنهم بأخيهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما سيلقى من الكلام المبثوث والمنثور والمأخوذ من كلام أهل العلم. وبعد توقف دام قرابة 3 أشهر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما سبق متصلا بما سيأتي، وأن يثبت العلم في الصدور، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وكنا في الدرس الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى قد وصلنا إلى قول المصنف عليه رحمة الله تعالى: العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. وحسب ما ذكر لي الأخ أننا انتهينا إلى قول المصنف السميع البصير. يقول المصنف عليه رحمة الله تعالى بعد ذلك في وصف الرب جل جلاله سبحانه وتعالى، قال: العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. انتهى كلامه رحمه الله. قول المصنف رحمه الله تعالى: العلي الكبير. أقول قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى الجمع بين هذين الاسمين في مواضع، منها قول الحق تبارك وتعالى: فالحكم لله العلي الكبير، وقوله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، كما في سورة لقمان. وأهل السنة يؤمنون بعلو الله سبحانه وتعالى على 3 معان لا بد منها، ولا يستقيم الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى حتى يؤمن العبد بهذه 3 معاني. أولها أنه سبحانه وتعالى عال بذاته على خلقه، أنه سبحانه وتعالى عالم بذاته على خلقه، وثانيها أنه سبحانه وتعالى عال على خلقه علو قهر، عال على خلقه علو قهر، بالقاف المثنى ثم الهاء ثم الراء. وأما ثالثها فأنه سبحانه وتعالى عال على خلقه علو قدر، أنه عال علو ذات وعلو قهر وعلو قدر. وعلو القدر يراد به المنزلة العظيمة التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى مع كمال صفات الجلال والجمال له عز وجل. وإن مما خالف فيه أهل البدع والضلال نفيهم لعلو ذاته سبحانه وتعالى، فمن قائل منهم أنه في كل مكان بذاته، ومن قائل منهم بأنه لا يوصف بأنه في مكان ولا يسأل عنه بأين، فلا يقال أين الله. أقول فمن قائل أنه سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته، ومن قائل أنه سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه في مكان ولا يسأل عنه بأين، بينما أثبت أهل السنة ما ذكره الرب سبحانه وتعالى وما ذكره نبيه صلى الله عليه وسلم من إثبات علو ذاته سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه، كما نطق بذلك كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وكل من خالف في هذا الباب فقد استدل ببعض المتشابه من كتاب الله سبحانه وتعالى، فرد به المحكم الذي نطق صريحا بعلوه عز وجل على جميع خلقه. ومعلوم أن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها من المتشابه والمحكم، وأن مسلك أهل السنة أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فهذا من علامات الفرق بين أهل السنة وأهل البدع والضلال، ومن انحرف بفهم كتاب الله سبحانه وتعالى عن مراده عز وجل، إما قصدا عن هوى وإما جهلا عياذا بالله سبحانه وتعالى من الأمرين. وأما ما ينبه عليه هنا أيضا أن يقال أن علوه سبحانه وتعالى على جميع خلقه هو من الصفات الأبدية الأزلية له سبحانه وتعالى، وبذلك يعلم أن من قال بأن الله سبحانه وتعالى في كل مكان قد ناقض هذا الأمر، فإن لازمه أنه سبحانه وتعالى كان عاليا ثم احتاج إلى المكان فأوى إلى المكان عياذا بالله سبحانه وتعالى، أنه كان منفردا في علوه ثم أنه سبحانه وتعالى أوى وحل في المكان الذي خلقه بنفسه سبحانه وتعالى، وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فمعلوم أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى ما هو إلا مخلوق، وهذه الأمكنة التي يذكرها هؤلاء المخالفون إنما هي من خلق الله سبحانه وتعالى، ولازم قولهم أن الله سبحانه وتعالى قد تحيز في المخلوق وأنه سبحانه وتعالى حال في مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وهذا من أعظم ما يرد به على هؤلاء الذين يقولون بهذا القول من جهة العقل، وأيضا مما يرد عليهم هنا أن هذا القول الباطل لازمه أيضا التعدد والتجزؤ، التعدد والتجزؤ، حيث أن الأماكن التي نراها ونعيش فيها متجزئة متعددة. واضرب على ذلك مثالا، المنزل الذي تعيش فيه فإنه متجزئ إلى غرف وأحيانا إلى أدوار، ويقسم بين الغرفة والأخرى جدار، فإذا كان سبحانه وتعالى في كل مكان فإنه سبحانه وتعالى يكون لازم ذلك عياذا بالله أنه متجزئ سبحانه بتجزئ تلك الغرف وتلك الأدوار عياذا بالله سبحانه وتعالى من هذه المقولة الخبيثة الفاجرة. ولولا تعظيم الرب جل جلاله سبحانه لمثلنا بغير ذلك من الأمثلة، ولكن جلال عظم قدر العظيم سبحانه وتعالى يحول دون ذلك سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ويكفي في رد مقالتهم الخبيثة أنه سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون فيما يستقذر من الأماكن والمواضع، فكيف يقال بأنه في كل مكان وهو سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون فيما يستقذر من المواضع كمواضع أو كالحشوش وغيرها مما هي مواضع النتن والزبل والقاذورات عياذا بالله سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وأما أدلة الكتاب والسنة ففي كتاب الله سبحانه وتعالى وحده أكثر من 1000 دليل على علوه سبحانه وتعالى على خلقه، كما صرح بذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته. وقول الفريق الثاني أنه سبحانه وتعالى لا يوصف بأين، وأنه لا يقال أنه في مكان سبحانه، فنقول حسبنا من ذلك ما صرحت به سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم وغيره من حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه في قصة الجارية التي صكها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بها، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت في السماء. والحديث صحيح كما ذكرت في صحيح مسلم. وأيضا يقال لهؤلاء أن قولكم بأنه لا يوصف بأنه في مكان سبحانه، فنقول حاصل ذلك أقول وأما قول هؤلاء بأنه لا يوصف سبحانه وتعالى بأنه في مكان، حيث يقولون إن الله ليس فوق العالم ولا تحته ولا خارجه ولا داخله ولا يمينه ولا شماله، فنقول هذا هو أكمل وصف للمعدوم، فهذا هو وصف المعدوم، ولا يمكن أن يستفاد من هذا القول إلا أنه سبحانه وتعالى عدم عياذا بالله سبحانه وتعالى من هذه المقولة. ولولا أن هذا الدرس قد ذكرنا أنه سوف يكون شرحا للمبتدئين لأطلنا في ذكر ما تضمنت عليه هذه الأقوال وبعض ردود أهل السنة عليها ولكن يكفي في ذلك الإشارة إلى خبث هذه المقالات لما يترتب عليها من مخالفة لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا كاف في بيان ضلال هذه المقالات وبعدها عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهديه. ثم قال المصنف الكبير: والكبير لا بد فيه من إثبات ثلاثة معان لله سبحانه وتعالى. الأول أنه سبحانه وتعالى له جميع معاني الكبرياء والعظمة كالقوة والعزة والجبروت والمجد وغير ذلك من معاني العظمة والجلال والكبرياء. وقد ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى، قال سبحانه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما. وتأمل هنا أنه سبحانه وتعالى قد وصف الكبرياء بأنه رداؤه سبحانه، وزاره سبحانه، وفي ذلك إشارة إلى أمرين مهمين: أولهما أنه كما أن الإزار والرداء لا يشارك فيهما أحد لصاحبهما إذا كان عليه، وأنهما أقرب مما يلي الجسد ففي ذلك بيان لشدة اختصاص الرب جل جلاله سبحانه وتعالى بالكبرياء والعظمة. ثم تأمل، وهو المعنى الثاني، أنه خص الكبرياء بأنه رداء، وأن العظمة بأنها إزار. ومعلوم أن الإزار أكمل من الرداء، المعذرة، أن الرداء أكمل من الإزار، المعذرة، أقول أن الرداء أكمل من الإزار، فكان الكبرياء رداء وكانت العظمة إزارا. فإن الكبرياء متضمن للعظمة وزيادة، فالكبرياء أكمل من العظمة، ولذلك كان الأكمل أن يقال في الصلاة الله أكبر من أن يقال الله أعظم، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى في مجموع الفتاوى. فإن الكبرياء متضمن للعظمة وزيادة وهو أكمل. وأما المعنى الثاني الذي لا بد منه في الإيمان باسم الكبير، فإنه أن الله سبحانه وتعالى وحده المستحق لكمال الكبرياء والتعظيم والإجلال، والذي يستلزم كمال الذل له سبحانه وتعالى، وبذلك تحصل العبودية الكاملة للرب سبحانه وتعالى. فإن العبودية لله سبحانه وتعالى تحصل بكمال المحبة مع كمال التعظيم والذل، ومن افتقر من إحدى هذه الثلاث لم يكن عابدا للرب سبحانه وتعالى، وإنما ينال منها بحسب نيله من هذه الثلاث. فكلما اكتملت محبة العبد لله وتعظيمه لله وذله لله اكتملت عنده عبوديته لربه جل جلاله سبحانه. وأما المعنى الثالث الذي يتضمنه اسم الكبير، أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء عز وجل، أنه أكبر من كل شيء سبحانه، وأعظم من كل شيء سبحانه. فمهما تصورت من المخلوقات ما يكون عظيما وكبيرا في حجمه، فاعلم أن ربك سبحانه وتعالى أكبر وأعظم من ذلك عز وجل. ثم قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. وهنا حرف بعض الشراح لرسالة ابن أبي زيد مراد هذا الإمام، فقالوا أن قوله وأنه فوق عرشه المجيد، قالوا هنا انتهى كلامه ثم استأنف فقال بعد ذلك بذاته وهو في كل مكان بعلمه. ولا شك أن في ذلك خبطا وخلطا، وبعضهم قد تعقب على المصنف رحمه الله تعالى ذلك فقال كما أشار إليه صاحب تنوير المقالة، فقال: واعلم أنه تعقب المؤلف بأنه أثبت لله مكانا وهو منزه عنه، وقال عفى الله عنه في ذكره لكلام يوسف بن عمر بقول الله سبحانه وتعالى: يخافون ربهم من فوقهم، فقال معناه يخافون عذابه من فوقهم إن عصوه بالقهر والغلبة، إلى آخر ما ذكره غفر الله له. فنقول بل الحق كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى أنه سبحانه وتعالى فوق عرشه بذاته. كما هو مثبت في 7 مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى، حيث أثبت الرب سبحانه وتعالى لنفسه عز وجل أنه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، وقبل ذلك نقول ما هو الاستواء وما هو العرش. فالاستواء هو الارتفاع والعلو كما ثبت عن جمع من سلف هذه الأمة، لأنه قد عدي هنا بعلى، لأنه قد عدي هنا بعلى، فقال أو قد عدي في الآيات بعلى كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: ثم استوى على العرش. وقال سبحانه وتعالى في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. فهذه 7 مواضع يثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه فيها استواءه على عرشه سبحانه. ومن نظر في هذه الآيات وجد أن الاستواء قد عدي بعلى، فقال: استوى على. وهذا لا يعني في لغة العرب أبدا إلا الارتفاع والعلو. ومن ادعى أنه إذا عدي الاستواء بعلى أنه يفيد الاستيلاء أو أي معنى آخر، فإنه متقول على العرب غير عالم بلغة العرب ولا بكلام العرب، جاهل بها. وليأتي بأحد قد فهم هذا المعنى وإنما حاصل ما استدلوا به هو ما ذكروه عن الأخطل، ذلك الشاعر النصراني في بيته الذي قال فيه: استوى بشر على العراق. من غير ولا نسيت كلمة قال: ودم مهراق. فاستدلوا بهذا البيت هذا استدلال به مردود. أولا لأن الأخطل لم يثبت في ديوانه أنه من كلامه، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى أن غير واحد من أئمة اللغة أنكروا هذا البيت، وأنه وقالوا أنه مصنوع لا يعرف في اللغة. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد علم أنه احتج بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحتاج إلى صحته، فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إليه وقد طعن. ثم نقول إنه لو ثبت هذا البيت لكان معنى استوى بشر على العراق أنه على غلو والارتفاع، وأيضا أن قولهم هنا بمعنى استولى يلزم منه أن الرب سبحانه وتعالى لم يكن مستوليا على العرش ثم استولى عليه، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وأيضا إن العرش في لغة العرب هو سرير الملك، هو سرير الملك، فيكون المعنى أنه سبحانه وتعالى على وارتفع على سرير ملكه علوا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وهو أكبر المخلوقات، وهو أكبر المخلوقات، ويحمل هذا العرش 8 من الملائكة كما قال سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. وقد وصفه المصنف هنا بأنه المجيد، وصف المصنف رحمه الله تعالى العرش هنا بأنه المجيد، كما قال الله سبحانه وتعالى: ذو العرش المجيد. و المعذر هنا تنبيه، لما ذكرنا أنه قد حرف بعض الشراح كلام المصنف أو معنى كلام المصنف فقالوا أنه فوق وأنه فوق عرشه، قالوا هنا انتهت الجملة ثم استأنف فقال: المجيد بذاته، قالوا أنه فوق عرشه، قالوا هنا انتهت الجملة، ثم قالوا استأنف فقال المجيد بذاته، وقلت كما ذكرت هذا مردود عليهم، هذا مردود عليهم، فقد جاء وصف العرش بأنه مجيد في سورة قال الله سبحانه وتعالى ذو العرش المجيد، نعم في سورة البروج، في سورة البروج. وقد اختلفت الروايات، ففي رواية ذو العرش المجيد بالرفع، برفع المجيد أو في قراءة، وفي قراءة أخرى ذو العرش المجيد بخفض الدال، ففي رواية برفع أو في قراءة برفع الدال وفي قراءة بخفض الدال، فإن كانت الدال فالوصف هنا للرب جل جلاله سبحانه، وإن كانت بخفض الدال المجيد فإنه عائد على العرش ذو العرش المجيد. والمجيد، المجيد هو الواسع العظيم، الواسع العظيم، قال رحمه الله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته. وظاهر كلام المصنف أن المجيد هنا وصف للعرش، ثم أكد المعنى بقوله بذاته بأنه سبحانه بذاته فوق العرش، ومما ينبه عليه أن الاستواء قد جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى على ثلاثة معان: الأول معدا بعلى، والمعنى هو الارتفاع كقوله استوى على العرش، وقد عدي بإلى كما قال سبحانه ثم استوى إلى السماء، وهنا معناها رصد إلى السماء. وقد خالف ابن جرير رحمه الله تعالى في ذلك كما هو ظاهر كلامه، فقال ارتفع إليها، فأرجع المعنى إلى العلو. وجاءت أيضا مجردة عن التعدية كما قال سبحانه وتعالى ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل، أي كمل. وأيضا تأتي بمقرونة أو تأتي مقرونة بالوقت كقولنا استوى الماء والخشبة، بمعنى تساوى الماء والخشبة، بمعنى تساوى الماء والخشبة. طبعا هنالك مسائل كثيرة متعلقة بالاستواء على العرش، لكن لعلي يعني أثر عدم الكلام عليها هنا، ولعلنا بحول الله سبحانه وتعالى نتكلم عليها في موضع آخر. لكن المهم أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أثبت لنفسه الاستواء على عرشه سبحانه وتعالى، استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. لكن أنبه هنا على مسألة أختم بها الدرس لموعد الصلاة عند الإخوة في جرجيس، فأقول قد ورد في كلام بعض أهل العلم أو تكلم بعض أهل العلم على مسألة خلو العرش، هل يخلو العرش إذا نزل الرب سبحانه وتعالى أو لا يخلو إذا نزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، حيث ثبت أنه سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. فتكلم بعض أهل العلم حول العرش، هل يخلو العرش منه سبحانه وتعالى إذا نزل سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا أو لا يخلو؟ فنقول المسلك الصحيح في هذه المسألة أن لا يخاض فيها إلا بما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، والخوض فيها تكلف لم يأذن به الرب سبحانه وتعالى، فلا نخوض فيما لم يأتنا علمه، ولا نقول فيها بالتوقف، بل نثبت لله سبحانه وتعالى أنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، وأنه ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، ولا نخوض في هذه المسألة أبدا ولا نتعرض لها، بل نثبت لله سبحانه وتعالى أنه مستوى على عرشه كما أثبت لنفسه. وعدم خلو العرش هو الذي تدل عليه سنة رسول الله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث أنه سبحانه وتعالى قد أثبت لنفسه الاستواء ولم يثبت لنفسه عكس ذلك ولا ضده. فلا نخوض في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في الغيبيات، إلا بما ورد في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما دلت عليه آثار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار التابعين لهم بإحسان. وكما قال مجاهد عليه رحمة الله تعالى: هو فوق عرشه يدنو من خلقه كيف يشاء. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده عز وجل أن يختم لنا ولكم بالصالحات، وأن يجعل ما قلته حجة لي وأن لا يجعله حجة علي، وأن يجعل به أو يجعل فيه نفعا لي ولإخواني ولمن استمع إليه، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. ولعلنا إن شاء الله بعد الأذان نأخذ شيئا من الأسئلة بحول الكريم سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعظم وأجل سبحانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأول يقول السائل: أحسن الله إليكم، حكم الركوب في وسائل النقل المختلطة أو المختلطة، خاصة عندما تكون صغيرة، أي يجلس الرجل بجنب المرأة أحيانا. فنقول: لا يجوز الجلوس بجانب النساء لما في ذلك من المفاسد. ولا بالنسبة للركوب في هذه الحافلات فهو جائز إن شاء الله للرجال دون النساء، وأما النساء فيجب عليهن أن لا يختلطن بالرجال، وإنما قلنا بجوازه للرجال دون النساء لحاجة الرجال إلى الخروج، بينما النساء عليهن بالقرار في البيوت، وإنما يقوم بشؤونهن الرجال. هذا الذي ينبغي، وعلى أولياء الأمور أن يحرصوا على أهلهم وأن لا يجعلوا لهم بابا للشر والفساد، وعليهم أن يقوموا بشؤونهم، فلا يترك المجال هكذا للفساد والإفساد. وأما لو اضطرت المرأة ضرورة ملجئة إلى أن تركب حافلة لأجل أمر مهم جدا لا بد منه، فإنها لا بد عليها أن تبتعد عن الرجال، أو على الأقل أن تكون في مكان في زاوية أو في مكان بعيد في آخر الحافلة أو نحو ذلك، بحيث أنه لا ترضى بأن يجلس بجانبها أحد من الرجال. والله أعلم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل الجرح المبهم مقدم على التعديل المفسر؟ فالجواب على هذا السؤال أنه بحسب المقام الذي قيل فيه كلا الجرح المبهم والتعديل المفسر. فالأصل أن الجرح المبهم إذا قوبل بالتعديل المفسر أنه لا يقبل، الجرح المفسر أنه لا المعذرة الجرح المبهم المعذرة أقول الجرح المبهم أنه لا يقبل إذا قابله تعديل مفسر، إذا قابله تعديل مفسر، وخصوصا إذا كان التعديل صادرا من عالم بأسباب الجرح والتعديل، صاحب اختصاص بهذا الشأن، فمجرد الجرح الذي لم يفسر لا يقدح في عدالة الرجال ولا يقدح في عدالة الرواة، وإنما قد يؤخذ بالجرح المبهم أحيانا، الجرح الغير مفسر أحيانا إذا صدر من إمام عارف عالم بأسباب الجرح والتعديل، قد علم من مثله أنه لا يجرح إلا عن علم، كما أنه قد يؤخذ أحيانا بجرح مفسر لبعض أئمة الحديث كالبخاري وأحمد وغيرهم من أئمة الحديث، ولو كان جرحا غير مفسر، وذلك لعلمنا أن أمثال هؤلاء إذا تكلموا في باب الجرح فإنما يتكلمون عن علم وورع تام من إن شاء الله، والله حسيبهم. وأما فأصل القاعدة أن التعديل الغير مفسر أنه لا يقدم على التعديل المعذرة أقول أن الجرح المعذرة أقول أن الجرح الغير مفسر أنه لا يقدم على التعديل المفسر، والله أعلم. هذا أخ يقول: أحسن الله إليكم، تدريس الأولاد ما دون السادسة هل الأفضل تدريسهم في المسجد أم يشرع أن ندرسهم في مكان مستقل، وهل لا بد من فصل الذكور عن الإناث؟ أما مسألة التدريس فنوع التدريس، أما ما يتعلق بالعلوم الشرعية فإن الأولى به والأنسب أن يكون في المسجد، وأما غير ذلك فالأولى به والأنسب أن يكون خارج المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، قال له صلى الله عليه وسلم: إنما جعلت هذه المساجد لذكر الله والصلاة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد نهي عن الخصومات في المسجد، ونهي عن كثير من الأمور المتعلقة بالدنيا، بل جاء النهي صريحا في بعض الأحاديث. وأما الفصل بين الذكور والإناث فلا بد منه من الصغر، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، فلا بد أن يربى على ذلك الصغار حتى يكبروا عليه ولا يصلح الخلق بينهم. والسبب في ذلك إغلاق باب المفسدة التي تجر إلى استحسان مثل هذا الأمر والإلف عليه والنشوء عليه حتى يكبر الصغير وهو معتاد على مثل هذا الأمر. فالأولى هو الفصل بين الذكور والإناث ولا يخلط بينهم سواء كانوا صغارا أم كبارا أو معذرة، الأولى من إذا كانوا صغارا، وأما إذا كانوا كبارا فهو واجب. وفيه من المفاسد العظيمة التي قد بينها أهل العلم، لكن ما لو كانوا صغارا فلا يخلط بينهم، لا أقول فقط الأولى بل الذي يجب أن يقال بل هو الواجب، هو الواجب، هو الواجب، والله أعلم. يقول أحسن الله إليكم: ماذا يشرع فعله عند ولادة المولود؟ أما عند ولادة المولود فيستحب تحنيكه لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حنك الزبير أو المعذرة عبد الله بن الزبير. وذكر بعض أهل العلم أن التحنيك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم رجاء البركة، والأظهر والله أعلم أنه ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أرادت أن تحنك مولودا ثم جاءت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك معروفا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا مما يشرع فعله عند ولادة المولود أنه يسمى بعد ولادته، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يسمى في سابعه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك، وهو مختلف في صحته لأجل ضعف في إسناده، وصححه بعض أهل العلم بشواهده، والأظهر ضعفه والله أعلم. وأيضا قد ذكر أنه في نفس الحديث أنه يختن يوم سابعه، وأيضا هذا فيه نظر والله أعلم لضعف الحديث، وقد أثبته بعض أهل العلم، والأظهر أنه لا يثبت لمخالفة ما ذكره راوي الحديث نفسه ابن عباس رضي الله عنهما، كما في صحيح البخاري أنه قال: كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، أي حتى يبلغ، قال كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. وقد ضعف هذا الحديث غير واحد من أئمة الحديث، منهم الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. وأيضا يسرع أن يعق عن الغلام شاتان وعن الأنثى شاة واحدة، وأن يؤخذ شعر الغلام ويتصدق بوزن شعره فضة، بوزن شعره فضة. وقد كره جمع من أهل العلم أن يحلق رأس الفتاة الأنثى، وهو الأظهر والله أعلم لظاهر الحديث أولا، وثانيا لأن الحلق إنما هو خاص بالذكور دون الإناث، وهذا ما يحضر الآن والله أعلم. عليه كتابة تحمل أحد أسماء الخمر. أقول لا بد من طمس هذه الكتابة، وإلا فلا يجوز استعمال هذا الكأس والله أعلم. يقول أحسن الله إليكم: كيف نرد على من ينكر نزول الله سبحانه وذلك باختلاف ثلث الليل الأخير من مكان إلى مكان؟ إن شاء الله يأتي معنا الكلام على هذه المسألة بحول الله سبحانه وتعالى في موضعها. يقول أحسن الله إليكم: تفرض الدولة على مشغل نعم على مشغل يعني الذي يشغله على صاحب العمل. قال تفرض عليه الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي مما يتيح لي الانتفاع بورقة علاج من هذا الصندوق تسمح له باسترجاع المصاريف، فما حكم ذلك بالعلاج بثمن أقل؟ وأما ما أفهمه من السؤال أن هذا الأخ أنه يعمل في شركة وتفرض عليه الدولة أن يدخل في صندوق الضمان الاجتماعي الذي منه يؤخذ له يعني مال لأجل العلاج، وهو ما يشبه التأمين. فأقول التأمين معلوم حكمه عند أهل العلم، وبما أن هذا الأخ يدفع من جيبه الخاص فهذا لا يبيح له استعمال هذا التأمين، ولعل الأحوط والله أعلم أنه يبتعد عن هذه عن هذا الأمر، وهذا بخلاف ما لو جاءه هذا التأمين دون أن يدفع أي مبلغ من جيبه، لكن لما دفع شيئا من جيبه حصل في ذلك شيء من الإشكال، حيث يكون ذلك أحيانا مما تقصده النفس. وسبب التفريق بين المسألتين قول النبي صلى الله عليه وسلم وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف له فخذه والله أعلم. هذا أخ من العراق يقول شيخنا أحسن الله إليكم، هل من السنة للإمام بعد الانتهاء من صلاة الجماعة أن يستقبل المأمومين وينحرف قليلا إلى جهة الله إليك؟ أما استقبال المأمومين فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود وفي حديث أنس رضي الله عنهما، وكان أكثر ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا التفت بعد الصلاة يلتفت جهة اليسار حيث كانت بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم. وأما أنه ينحرف قليلا إلى اليمين لكي لا يستدبر القبلة فلا نعلم ذلك ثابتا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يستقبل المأمومين عليه الصلاة والسلام، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في حديث ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم لما استقبل المأمومين أنه صلى الله عليه وسلم اتكأ، فيما أذكر أنه اتكأ صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم استقبلهم وجه لوجه. ولا أعلم مسألة الانحراف أنها واردة في شيء من الأحاديث، بل ظاهر فعله صلى الله عليه وسلم أنه يستقبل الناس لكن كان أكثر ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ إذا التفت يبدأ من جهة اليسار، هذا أكثر فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنهما. طيب هذا أخ من تونس يقول السلام عليكم أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم قول القائل الله يقدر الخير إذا سمع شيئا مقلقا؟ هذه الكلمة إما أنها خبر محض وإما أنه خبر يراد به الدعاء، وفي كلا الحالتين العبارة صحيحة لا إشكال فيها، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر الخير ويقدر الشر سبحانه وتعالى. فقد يقول الإنسان الله يقدر الخير من باب الخبر المحض، وفي ذلك يكون مراده التفاؤل بما سيقدره الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان على سبيل الدعاء يقول الله يقدر الخير يريد بذلك الدعاء، فهذه أيضا لا إشكال فيها وهي صحيحة، وفي كلا الحالتين العبارة صحيحة لا إشكال فيها. طيب هذا سائل يقول نرجو منكم تفصيل أكثر في مسألة خلو العرش. أما مسألة خلو العرش ذكرنا طرفا منها، فنقول باختصار شديد لأن التفصيل فيها قد يقلق الذهن ويشوش عليه، فنقول باختصار شديد قد ذكر بعض أهل العلم أو الأقوال في مسألة خلو العرش ثلاثة. الأول أن الله سبحانه وتعالى إذا نزل إلى السماء الدنيا أن عرشه يخلو، والقول الثاني أن عرشه لا يخلو، والقول الثالث التوقف في ذلك. وأحسن وأمثل الأقوال الثلاثة القول بأن العرش لا يخلو، ثم يقرب منه قول من قال بالتوقف، وأما من قال بأنه يخلو فقد قال ما ليس له به حجة ولا برهان، فعدم خلو عرشه سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن يقال به، لكن مع التنبيه على عدم الخلو في هذه المسألة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن لنا بالخوض في هذه المسألة، وما لم يأذن لنا به الرب سبحانه وتعالى أن نخوض فيه فلا يحق لنا أن نخوض فيه ولا أن نتكلم فيه، فلا نقول بأن عرشه سبحانه وتعالى، أو معذرة، لا نتكلم في مسألة خلو عرشه سبحانه وتعالى، بل نقول الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى نطق بهذا ولم ينطق بضده، فلا نخوض في الكلام في ضده أبدا، ونسكت حيث ورد في ذلك الكتاب والسنة، فنقول إن القول بخلو العرش قول لا حجة عليه ولا برهان، بل نقول إن كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إنما دلت على الاستواء، ولم يأتي في ذلك مسألة خلو العرش، فلا يتكلم فيها الإنسان ولا يخوض فيها ويكف لسانه عن الخوض فيها. وأسأل الله سبحانه وتعالى العلي العظيم الكريم سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه في موازين الحسنات، وأشكر لإخواني حسن الإنصات والاستماع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما قلت وأن يرفع به وأن يعفو عني وعن إخواني وأن يتقبل منا، إنه سبحانه وتعالى وحده القادر على كل شيء عز وجل، والله أعلى وأعظم وأجل سبحانه وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وسلم.